الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 27 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا زلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في المحاورة المزعومة بين درزي مزعوم وسني موهوم. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على حسب وعلي حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي 19، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي مفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد، وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم. ثم استدل عليهم بحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية. ولا ريب أنها كذب لوجوه: أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وكذلك ينازعه أتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع: قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله، وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. يتضح مما تقدم أن كل شيء عندكم من الاعتقاد تبنونه على آية كريمة أو على حديث شريف. جواب: نحن لا نعمل بالرأي أو القياس، ولكن بما أمرنا به. لا عبرة بما جاء في هذا السؤال 20 وجوابه من الاعتراف بأن الدروز يبنون عقيدتهم إما على آية أو حديث، لما تقدم من أن المناظرة مصطنعة، وعلى تقدير أن لها واقعة، فليس كل مناظر من المسلمين يمثل أهل السنة، ودعوى الدرزي أن الدروز لا يعملون بالرأي ولا بالقياس دعوى يكذبها الواقع بشهادته بإلحادهم وعملهم بالهوى، وفيها معربة وتقية، حيث قال: ولكن نعمل بما أمرنا به، فبنى الفعل للمجهول حتى يتم له التلبيس في من يكون منه الأمر، أهو الحاكم بأمره وسائر الأئمة المعصومين بزعمهم أم غيرهم؟ ولا غرابة، فالتقية شعارهم وهم لا يألون جهدا في استعمالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تناسخ الأرواح. سؤال: قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب، وإن انتقلت فيحاسب الإنسان الآخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكثر الناس، وقولهم هذا من أبطل الباطل. سؤال: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردة وتطور، فهل هذا صحيح؟ وهل من دليل؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم، فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، ثم صار حمأ مسنونا، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار، قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه روحه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الماسونية. سؤال: مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت، فما الحكم؟ مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية، وأقيمت عليه صلاة الجنازة، ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك، فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر؟ ما هي الماسونية وما حكم الإسلام فيها؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية. وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته، وأجاز ذلك الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية، ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. أما الماسونية فهي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي انعقد سنة 65 و800 ألف ميلادية في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية، من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة 22 و900 ألف ميلادية في الصفحة 98، ونصه: سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين. ويؤيده أيضا قول الماسونيين: إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبودا لها. وقولهم: إنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود. مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنة 93 ألف ميلادية، الصفحة 101 و200. وقولهم: ستحل الماسونية محل الأديان، وإن محافلها ستحل محل المعابد، إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها. والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة، ولا يزال منشأها غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس، بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين، ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات، ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية. وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها. وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة أكثرها التقاليد اليهودية، ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر سنة 17 و700 ألف ميلادية ولوضع رسومه ورموزه، وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم، وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية، وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 98 ألف ميلادية في العدد 66 من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود، وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هنالك المبادئ فقط، وكذلك الحال عند الماسونية. ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا، ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود. انتهى كلامهم. ويؤيد أيضا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية، وأن تاريخ الماسونية يشبه تاريخ اليهود في الاعتقاد، وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة. ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان، وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارها. وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتها، فدخلوا في الماسونية واحتلوا فيها المراكز الممتازة، وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. انتهى كلامه. ومما يدل على شدة حرصهم على سديتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء لإحداث الانقلابات السياسية، ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون من قولهم: وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم، وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية، وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، ولكن الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرات، وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها، ونعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة. وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات، ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران. وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها، أو أقام مراسمها وعني بشعائرها، كذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وإصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعسولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام، فليس بكافر، بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه، ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم المنقوتة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم، ويكشف للناس عن حقيقتهم، ويبذل جهده في نشر أسرارهم وما بيته للمسلمين من كيد وبلاء، ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة، ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المهدية. سؤال: الأنصار أنصار الإمام المهدي المنتشرة في غرب السودان والتي يدين بطريقتهم ملايين من عوام الناس. يقول المهدي في منشوراته: والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشي ويبشرني بالنصر. ما رأيكم في هذه الخرافات والدجل؟ نرجوكم الرد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور ومخالفة لشرع الله ولواقع الأمر المتفق عليه بين أهل الملة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم البعث، لقول الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ثانيا، سبق أن كتب في المهدي المنتظر أشخاص عدة كتابات، من أجمعها وأقربها للصواب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البدع. سؤال: اختلف علماؤنا في البدعة، فقال بعضهم: البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآلات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم، فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه، فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير، وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء. وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة، قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام، كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله. ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك، كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص: ما شاء الله وشئت. ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث: كل بدعة ضلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي محدثات الأمور وما معناها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع، وليس كذلك، بل هو مبتدع ممنوع، كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم، واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم، وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة فيه، ثم عرضته عليك لتشرحه لي مكتوبا لأطالع فيه ويطالع كل طالب مثلي فيزول الوهم عن قلوبنا، وهذا هو. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقلن بين إصبعيها السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. ورد هذا الحديث بلفظ: كل بدعة ضلالة، وأنا ضد البدعة وجاهد معها بسيف السنة الصحيحة. عرضت لك هذا الحديث لتشرح لي وتبين ماهية البدعة لغة وصلاحة حتى لا أنكر شيئا ليس منها. وقد شرح بعض الفقهاء قالوا: إن البدعة على الأحكام الخمسة، فهل لهم دليل على ذلك التقسيم؟ فقالوا: منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة ومحرمة. أطلب من سماحتكم شرح ذلك واضحا، فقد وقع بين الطلبة اختلاف في كلمة كل بدعة ضلالة. قالوا: لأن لفظ كل يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها استثناء. وأيضا رويا أبو داود والترمذي بحديث طويل اختصرت بعضه، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روي بلفظ: إن كل محدثة بدعة إلى آخره. أرجو منك يا سماحة الشيخ حل هذه المشكلة التي انبهمت عني ولا يحلها لي غيرك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، هذه الشريعة كاملة من عند الله، فليست بحاجة إلى تكميل من البشر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، الأصل في باب العبادات التوقيف، فمن قال إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها، وإلا فهي مردودة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، معنى البدعة لغة واصطلاحا، أما معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقدية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع، وننصحك بالرجوع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعا في غيره، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع وتنبيه الغافلين للنحاس، وزاد المعاد للعلامة ابن القيم، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا، أما لفظ كل فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.